الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. من حفظ تفضل. عمرو بن خالد عن أبي الخير على المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حولي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني والله لا أخاف، ما أخاف لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تلاقوا فيها. أحسن. صالح. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهله فحفظ صلاته على الميت، ومن صرف على المنبر فقال: إني صارف لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله وأنا شهيد عليكم، وإني لأخاف عليكم، وإني والله لأنظر إلى حظي الآن، وإني أعطيت مفاتيح الأرض ومفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله لا أخاف عليكم مساعدي، ولكن أخاف أن تنافسوا فيها، أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن عقبة بن عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى الميت ثم انصرف على المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لا أنظر إلى حوضي الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف أن تنافسوا فيها. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن ابن الخير عن أبي الخير عن عقبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاة ميت صلاته على الميت ثم انصرف إلى على ثم انصرف على المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيحها والله أخاف عليكم ما أخاف عليكم وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا بارك الله فيك تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف على المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لا أنظر إلى حوضي الآن وإني أعطيت خزائن الأرض مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف أن تنافسوا عليكم ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها بارك الله فيك عندك. إني فرط لكم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا علي بن عبد الله من هو المديني أبو من أبو الحسن هو علي بن عبد الله بن جعفر نعم من كان يلقب بحياة الوادي وما معناها كما تسيطر الحية العظيمة على الوادي. قال البخاري ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني. قال علي بن المديني لا ولا عندي. وهو أول من ألف في العلل وسألوه عن أبيه فقال الوالد ضعيف. حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد أنه سمع حارثة بن وهب يقول سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكر الحوض فقال كما بين المدينة وصنعاء. وزاد ابن أبي عدي ما اسمه محمد بن إبراهيم عن شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي له ولد ما اسمه سعد بن شعبة عن معبد بن خالد عن حارثة أنه سمع هو حارث بن وهب كما في السند الأول أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسل ما كنية النبي أبو القاسم من عند من أيضا أبو القاسم سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: حوضه ما بين صنعاء والمدينة. خيرا بارك الله فيكم، يعني 1400 وشيء من صنعاء إلى المدينة، أخصر طريق 1000 كيلو. نعم، نحن بيننا وبين من صنعاء إلى مكة 1000 كيلو، ونحن بيننا وبين المدينة 1200 كيلو. فمن صنعاء إلى المدينة إلى مكة 1400 وشيء، ما أدري 20 30 50، من مكة إلى المدينة 490، ما أظن، لا تكون 409. خيرا، ها، فوق 400. الأخ عبده يقولنا 90، الله أعلم. ها، هذا الظن، يعني أنا ما أظن أن الزائد فوق 490 كيلو. الشاهد أن هذه هي المسافة 1400 وزيادة من يعني سعة الحوض، ما بين صنعاء والمدينة. فقال له المستورد: ألم تسمعه؟ ألم تسمعه؟ قال الأواني: قال لا. قال المستورد: ترى فيه الآنية مثل الكواكب. جاء مبينا في الأحاديث الأخرى أن آنيته في رواية كيزانه عدد نجوم السماء. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، ما اسمه؟ أو سعيد بن الحكم، عن نافع أبي عبد الله مولى بن عمر، صح، عن نافع بن عمر. قد استغربت مسرع وصل عند نافع. قال: حدثنا ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ ناس دوني. جاء في الألفاظ الأخرى مبينا: فيؤخذ بهم ذات الشمال، وفي رواية: فيختلجون دوني، وفي رواية: فيقعد فيأتي رجل بيني وبينهم فأقول إلى النار إلى عين، فيقول إلى النار والله، وسيؤخذ ناس دوني فأقول: يا رب مني ومن أمتي. فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم. فكان ابن أبي مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا، نسأل الله السلامة. هوى النفوس هو الذي أخذ بهم يمنة ويسرة. ولو أن كل إنسان سأل نفسه عن كل أمر ما هو الجواب بين يدي الله. بعض الناس يا إخوة يظن القضية قبيلة، يقع في معصية، في بدعة، مجاملا لأصحاب، لأصدقاء، يقول: قد بدل وجه، بدل وجه إلى جهنم، مسألة ما فيها مجاملة، علاقة، صداقة، محبة، أعمال، أقوال، وراها جهنم. هذا ما هي ما وراها، ما لا بد من توبة. أما أن الإنسان يحرج من أناس يعني رجاء وعيب وقد جئت معنا هيا معنا إلى أين؟ إلى جهنم. هذا كلام، هذه ما فيها كلام، ما بارك الله فيكم. ما يحتاج الإنسان يجامل على حساب يخاطر بنفسه على حساب صداقة أو زمالة أو مكاسب أو غير ذلك. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. الحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ، وانتهينا من أحاديث الحوض، انتهينا من أحاديث الحوض، نقف عندها. بارك الله فيكم. كيف؟ على أعقابكم تنكصون ترجعون على العقب، يعني يرجعون على أعقابهم. أراد أن يفسرها على أعقابكم تنكصون ترجعون على العقب، انحراف بعد الهدى، ضلال بعد هدى. نسأل الله السلامة، نسأل الثبات على الهداية. إلى هنا بارك الله فيكم، تفضلوا.